سورة الحجر سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: ألف لام را. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب الدالات على كونها منزلات من عند الله، وأن محمد نبي الله حقا وصدقا، وهي آيات قرآن عظيم الشأن جلي واضح في حكمه وأحكامه وفي هدايته وإعجازه، فأقبلوا عليها ولا تقابلوها بالتكذيب والإعراب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي زمان ليس بالبعيد يرغب فيه بشدة هؤلاء الكافرون المعاندون المصرون على باطلهم، عندما يحقق الله النصر العظيم في غزوة بدر. يتمنى هؤلاء ويرغبون لو كانوا قبل ذلك الزمن مسلمين من أتباع محمد المناصرين لدعوته، ليحموا أنفسهم من الهزيمة الشنيعة التي أنزلها الله بهم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دع يا رسول الله هؤلاء الكفار يأكلوا في دنياهم ويتمتعوا بلذاتها، ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والإسلام، ولا تطع جهدك ووقتك معهم، فسوف يعلمون سوء عقباهم إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من أهل قرية هلاك استئصال شامل إلا في حال كون إهلاكهم مسجلا في كتاب معلوم لله عز وجل، يشتمل على بيان زمن الإهلاك وكل جزئية من جزئياته. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما من أمة يسبق تعذيبها وإهلاكها الوقت المحدد لها، وما من أمة تستطيع بكل وسائلها أن تستأخر تعذيبها وإهلاكها عن الوقت المحدد لها. فلا راد لقضاء الله وحكمه في أي أمر من الأمور، لا بالسبق ولا بالتأخير عن أجله، ولا بالتغيير والتبديل في شيء منه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال مشركو مكة لرسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء وتهكما: يا أيها الذي نزل عليه الذكر لكل العالمين إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هل لا تأتينا بالملائكة يشهدون لك بأنك رسول من عند الله إن كنت حقا من الصادقين في قولك وادعائك الرسالة؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا ملتبسا بالحق بما تقتضيه الحكمة والمصلحة، ولا مصلحة لكم في تنزلها إليكم كما اقترحتم، بل في ذلك مضرة لكم، لأنه لا يكون مع ذلك إلا استئصالكم في الحال إن لم تؤمنوا وتصدقوا، كما جرت بذلك سنة الله في القرون الخالية، وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب مؤخرين ممهلين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. إنا نحن لا غيرنا نزلنا هذا الكتاب الذي جعلناه ذكرا للعالمين، والذي يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتفهموا معانيه ويضعوا ما هو مطلوب منهم فيه في ذواكرهم ويتذكروه عند كل مناسبة داعية للتذكر. وإنا للقرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول الله لمتكفلون بحفظه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والتحريف ما دام في الأرض بشر، مهما تتابعت الأجيال وتوالت القرون والأحقاب. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ونؤكد تأكيدا شديدا أننا أرسلنا رسلا من قبلك يا رسول الله في جماعات الكفر من أهل القرون السالفة، يدعونهم إلى ما تدعو إليه، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذه عادة الكفار مع أنبيائهم، ولست بدعا من الرسل، فلك يا رسول الله بجميع الأنبياء أسوة في الصبر على أذى قومك، فاصبر كما صبروا ولا تكترث لاستهزائهم بك ولا تعبأ به. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. كما أدخلنا بمقتضى سنتنا التكوينية الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب فرق الأولين، كذلك ندخله في قلوب مشركي مكة، لكونهم جميعا اختاروا بإرادتهم الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل، لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مهما قدم لهم من آيات صدقه. وقد مضت سنة الله وعادته بإهلاك من كذب الرسل من الأمم الماضية، فاحذروا يا أهل مكة أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا لكفار مكة المعاندين بابا من أبواب معارج العروج في السماء فاستمر المشركون طوال نهارهم في ذلك الباب يصعدون فينظرون في ملكوت السماوات وما فيها من الملائكة لما آمنوا، ولقالوا لفرط عنادهم وجحودهم إنما سكرت أبصارنا أي سدت أبصارنا ومنعت من الإبصار، وما نرى إلا تخييلا لا حقيقة له، بل ما نراه من أشياء عجيبة عظيمة هو أثر من آثار السحر الذي سحرنا به محمد، وليس آية حقيقية معجزة تشهد له بأنه رسول الله حقا وصدقا. ومن فوائد الآيات الكريمات: القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء والوضوح والبيان، وسيندم الكفار يوم القيامة على كفرهم ويتمنون أن لو كانوا مسلمين. والكفار يهتمون عادة بالماديات، فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، منشغلين بالدنيا عن الآخرة. وإهلاك الأمم الكافرة المكذبة للرسل كان بسبب جحودهم وكفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسله، وهلاك الأمم مقدر بتاريخ معين ومقرر في أجل محدود لا تأخير فيه ولا تقديم، والله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد. وقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن المجيد من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ونؤكد لكم أننا خلقنا في السماء الدنيا منازل وطرقا تسير فيها الكواكب، وزينا السماء الدنيا بالشمس والقمر والنجوم للمعتبرين المستدلين بها على وحدانية خالقها وصانعها، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وحفظنا السماء من كل شيطان ملعون مطرود من رحمة الله، لكن من استرق السمع وخطف الخطفة اليسيرة من كلام أهل الملأ الأعلى فلحقه وتبعه بسرعة وقوة شعلة من نار ساطع ظاهر للمبصرين يحول بينه وبين خطف المسموع من الملأ الأعلى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض بسطناها للاستقرار عليها ومددناها بالخيرات والمعادن والعناصر النافعة للعباد، ووضعنا فيها جبالا ثوابت تثبت قشرتها حتى لا تتحرك وتضطرب، وأنبتنا في الأرض من أنواع النبات ما هو مقدر بمقدار معين حسب ما تقتضيه الحكمة، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وجعلنا لكم في الأرض ما تعيشون به مدة حياتكم في الدنيا من المطاعم والمشارب والملابس، وما تتوصلون به إلى ذلك من المكاسب والتجارات، وجعلنا لكم في الأرض من تحبون أن يكونوا لكم مملوكين أو تابعين من أولاد أو أزواج أو خدم تجب عليكم النفقة عليهم إلا أنكم لستم لهم برازقين، وإنما المتكفل برزقهم خالقهم رب العالمين. فلا تتصوروا أنكم بإنفاقكم عليهم ترزقونهم، بل إننا نحن نرزقهم عن طريقكم لنمتحنكم فيما آتيناكم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به، وما نوجد شيئا من تلك المقدورات إلا بمقدار معين تقتضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح للسحاب بما تحمل من جسيمات تكون بمثابة التلقيح لبخار الماء في السحاب، إذ تتكون حولها حبات المطر أو الثلج أو البرد فثقلت بالتكاثف فقويت جاذبية الأرض على اجتذابها إليها، فنزلت ماء عذبا سائغا للشاربين من الإنسان والحيوان والنبات، وجرت به السيول والأنهار، وخزننا الكثير منه في باطن الأرض وتجويفاتها، وما أنتم أيها الناس بخازنين له في مخازنه في الأرض، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ونقسم لكم إننا نحن ولا أحد غيرنا في الوجود كله يحيي من يشاء، بل نحن نحيي من نشاء أن نجعله ذا حياة، ونميت من نشاء أن نميته من الأحياء، وإنا لنحن نملك الحياة وما ينتفع به في حياته، فإذا أمتناه لم تبق له ملكيات لشيء ونحن الوارثون. لزوال ملك كل مالك عما ملكناه وبقاء جميع ذلك لنا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، ونقسم مؤكدين لكم أننا علمنا المستقدمين الذين تقدموا إلى الآخرة بالموت، ومن هم أحياء، ومن لم يأتوا إلى هذه الحياة الدنيا بعد وسيأتون إليها بمقتضى تقدير الله وقضائه السابق إلى آخر حياة الناس في الأرض. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. وإن ربك يميت الكل ثم بعد ذلك يحشر الأولين والآخرين على ما ماتوا عليه للحساب والجزاء على ما قدموا في الحياة الدنيا من خير أو شر. إنه سبحانه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ونؤكد لكم أننا خلقنا آدم عليه السلام من طين يابس، إذا نقر عليه سمع له صوت. وهذا الطين اليابس من تراب مفرط الأجزاء، بل بالماء حتى اسود وتغير ريحه، ثم صور فيه تمثال إنسان أجود. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولقد خلقنا أبا الجن وإبليس من ذريته. ولقد خلقنا أبا الجن من قبل، أي من قبل خلق آدم عليه السلام، من ريح حارة لا دخان لها تنفذ في مسام البدن. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي حين قال ربك للملائكة ولمن كان مندسا فيهم ولاحقا بهم وهو إبليس، إني سأخلق بشرا من طين يابس إذا نقر عليه سمع له صوت. وهذا طين اليابس من طين أسود متغير مصور من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا عدلت خلقه وأتممت تقويمه ونفخت فيه روحا من جنس الروح الذي هو خلق من خلقي وملك من ملكي، فقعوا لآدم ساجدين سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم كلهم أجمعون دفعة واحدة، لكن إبليس الذي كان من الجن مندسا بينهم متسترا بأعمال المنافقين مبتغيا العلو في صفوف الملائكة امتنع تكبرا أن يكون مع الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم فسجدوا. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي للعبد التأمل والنظر في السماء وزينتها والاستدلال بها على باريها. وجميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء على حسب حكمته ورحمته. والأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية عليها، وهي مثبتة بالجدال الرواسي لئلا تتحرك بأهلها. وفيها من النباتات المختلفة ذات المقادير المعلومة على وفق الحكمة والمصلحة. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال الله تعالى لإبليس مترفقا بمساءلته: يا إبليس أي عذر لك حملك على ألا تكون ساجدا مع الساجدين من ملائكة الملأ الأعلى؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس في كبر ووقاحة: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين يابس، كان طينا أسود متغيرا مصورا. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال الله تعالى له: فاخرج من الجنة فإنك مطرود من منازل الملأ الأعلى، وإن عليك اللعنة والبعد من رحمتي إلى يوم القيامة. ثم تزداد معها بعد ذلك عذابا مستمرا لا انقطاع له. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس معترفا لله عز وجل بربوبيته: ربي إنك حكمت علي بالإخراج والرجم واللعنة إلى يوم الدين، فأمهلني حيا إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فجابه الله سبحانه إلى بعض طلبه وقال له: فإنك من الأحياء المؤخرين إلى الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق بعد النفخة الأولى، وذلك الإمهال زيادة له في بلائه وشقائه وعذابه. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إبليس: ربي بسبب ما حكمت علي من الغواية بعد ابتلائي بأمر السجود ومعصيتي لأحسنن لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيه، ولأضلنهم أجمعين بإلقاء الوسوسة في قلوبهم إلا عبادك المؤمنين الذين أخلصتهم واصطفيتهم بتوفيقك لتوحيدك وعبادتك، فهؤلاء لا أستطيع أن أغويهم ولا أستطيع أن أبعدهم عن صراط الحق والهدى. قال هذا صراط علي مستقيم. قال الله تبارك وتعالى لإبليس اللعين: إني قدرت وقضيت لمن أضعهم في الحياة الدنيا موضع الامتحان صراطا اعتقاديا وعمليا آمرهم أن يسلكوه في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا يؤدي بهم إلى كرامتي ورضواني، وهذا الصراط علي بيانه لكل الذين أضعهم موضع الامتحان في هذه الحياة الدنيا، وعلي المكافأة على التزامهم بسلوكه إن التزموا به. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال الله جل وعلا لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم تسلط وقدرة على الإغواء، وأثر عليهم به تأثيرا جبريا تلغي به إرادتهم، فهم محميون منك ومن جنودك بحمايتي لهم إلا من انقاد لك بإرادتهم من الضالين والمشركين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن جهنم لموعد إبليس وأشياعه وأتباعه أجمعين. لجهنم سبعة أبواب بحسب أنواع الجرائم التي ارتكبوها في الحياة الدنيا، فلكل باب من أبواب جهنم جزء منهم مقسوم له، وكل جزء منهم يدخل من الباب المخصص له من أبوابها السبعة. إن المتقين في جنات وعيون، إن الذين اتقوا الشرك والمعاصي بالإيمان الصحيح والعمل الصالح في بساتين متعددة تحتوي على أشجار وثمار وزروع وقصور وعيون تجري أنهارا عظمى في الجنات ادخلوها بسلام آمنين. تقول لهم الملائكة عند استقباله ادخلوا الجنة مصحوبين بسلام تحية تكريمية لكم، وحالة كونكم آمنين دواما من الموت ومن جميع الآفات. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وجذبنا واقتلعنا ما في صدورهم من حقد وحسد وبغضاء، حالة كونهم إخوانا متوادين متحابين في الجنة على مجالس رفيعة عالية مهيئة للسرور، يقابل بعضهم بعضا ويتحادثون بما يسرهم ويزيد من نعيمهم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم في الجنة تعب لأنهم لا يكدحون للحصول على مطالبهم، بل تأتيهم عفوا صفوا، وهم خالدون منعمون في الجنة أبدا بلا نهاية ولا زوال، وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبر وأعلم يا رسول الله ويا كل داع إلى الله الخبر الهام لجميع عبادي أني أنا كثير الستر لذنوب المؤمنين التائبين الدائم الرحمة لهم، وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير المؤمنين التائبين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وأخبر يا رسول الله الخبر الهام مشركي مكة المتعنتين عن قصة ضيف إبراهيم من الملائكة الذين نزلوا عنده ضيوفا بصور آدمية وبشروه بالولد وبهلاك قوم لوط. ومن فوائد الآيات الكريمات أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، وفي هذا تكريم للجنس البشري. وفي الآيات دليل على تزاور المتقين واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. وينبغي على العبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. وقد سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم سجود تحية وتكريم إلا إبليس، فرفض وأبى واستكبر. ولا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله واجتباهم واصطفاهم في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفو الله جل وعلا. وفي الآيات تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وأخبرهم يا رسول الله الخبر الهام وقت دخول الملائكة على إبراهيم عليه السلام، فقالوا له نسلم سلاما، قال إبراهيم إنا منكم خائفون، لأنهم لم يأكلوا العجل السمين الذي قربه إليهم، ولم يخطر بباله أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، إذ كان مظهرهم لا يشعر بذلك ولا ينم عليه. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام وهو يتصور أنهم ضيف من البشر، لا تخف منا، إنا نبشرك بولد ذكر غلام في صغره عليم في كبره سيأتيك من زوجك سارة وهو إسحاق عليه السلام، فنحن ملائكة رسل مرسلون من ربك لنقدم لك هذه البشارة. قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون؟ قال الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام، وهو تصور أنهم ضيف من البشر، إنما نبشرك بغلام عليم. فلما بشروه بالولد عجب إبراهيم من كبره وكبر امرأته، قال أبشرتموني بالولد مع مس الكبر لي والشيخوخة المضعفة عادة عن الإنجاب، فبأي سبب لدي أملكه؟ يكون من آثاره أن أنجب ولدا فأنتم تبشرونني به؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالت الملائكة لإبراهيم بشرناك بالحق الثابت الذي قضاه الله لأن يخرج منك ولدا ذكرا تكثر ذريته وهو إسحاق، فلا تكن من الآيسين من الخير. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال إبراهيم لا أحد ييأس من رحمة ربه إلا الضالون الجاهلون بقدرة الله على ما يشاء وخلق ما يشاء. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم عليه السلام للرسل من الملائكة فما شأنكم؟ وما الأمر الذي جئتم به أيها المرسلون سوى ما بشرتموني به من الولد؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالت الملائكة إنا أرسلنا من ربنا إلى إهلاك قوم مجرمين يستحقون الإهلاك الشامل، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا لوطا وأتباعه من أهل دينه فإننا لا نهلكهم بل ننجيهم أجمعين من الهلاك الذي ننزله بقومه المجرمين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلا امرأة لوط قضينا إنها لمن الباقين في العذاب المهلكين مع قومها، فذهبت من الحياة الدنيا مع الذاهبين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فلما دخلت الملائكة على لوط على صور شباب مرد حسان قال لهم لوط عليه السلام إنكم قوم منكرون لا أعرفكم ولا لأي غرض دخلتم علي. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالت الملائكة لا تخف، بل جئناك بالعذاب الذي كان قومك يشكون أنه نازل بهم، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، وأتيناك باليقين الذي لا شك فيه وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم وإهلاكهم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فسر بأهلك المؤمنين في آخر الليل مبتعدا بهم عن أرض سدوم، واتبع آثار أهلك وسر خلفهم لتطلع عليهم وعلى أحوالهم، وأسرعوا في السير ولا تهتموا بما خلفكم، ولا يلتفت منكم أحد لينظر ما سيحل بأرض سدوم، وامضوا إلى حيث أمركم الله لتكونوا في مكان أمين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وأمضينا وأنهينا إلى لوط عن طريق الوحي إليه ذلك الأمر المهول الخطير الذي حكمنا به على قومه، وفرغنا منه أن هؤلاء القوم يستأصلون عن آخرهم بالعذاب حالة كونهم داخلين في وقت الصبح، وجاء أهل المدينة يستبشرون، وجاء أهل مدينة سدوم يبشر بعضهم بعضا بوجود شبان مرد حسان في دار لوط، ويتجدد لهم الفرح والسرور بهذه الغنيمة السهلة سعيا للذة الشاذة الفاجرة. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ولما وصل أهل المدينة إلى دار لوط واجتمعوا حولها وألحوا عليه أن يمكنهم من ضيوفه، فاستعصم عليه السلام وأبى أن يمكنهم من ضيوفه، وقال لهم: إن هؤلاء ضيوفي وهم في حمايتي، فلا تفضحوني بين الناس، إذ يشاع أن لوطا مكن كبراء فساق سدوم من فعل الفاحشة في ضيوفه المرد الحسان، واتقوا الله ولا تخزون. وقال لهم: خافوا الله في أمرهم ولا تذلوني بالتعرض بالسوء لهم. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال قوم لوط الذين جاءوا إليه: أولم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين؟ فكيف تستقبل في ذلك ضيوفا غرباء؟ ومن فوائد الآيات الكريمة ضرورة الإرشاد إلى الشيء المباح غير الحرام، كما أرشد لوط قومه إلى الزواج. ومن أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، ويسن الإسراع حين المرور بآثار القوم الذين دمرهم الله بأنها أماكن غضب ولعنة. وقد نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم. وفي الآيات تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة مع أولئك الأضياف، وهذا دليل على طمس فطرتهم وشدة فحشهم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لوط عليه السلام مستعطفا قومه الذين قصدوا أضيافه، محرجا لهم بعرض بناته عليهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ما أعرضه عليكم. وكان يعلم من عادتهم أنهم لا يعتدون على نساء لا حق لهم بمعاشرتهن إلا عن طريق الزواج حفاظا على أنسابهم، فأعرضوا عن عرضه. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا رسول الله، إن قوم لوط في شهوتهم العارمة وشدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم يترددون ويتحيرون منطمس البصائر، فأخذتهم الصيحة مشرقين: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقبضت الصيحة العظمى المهلكة المميتة عليهم قبضة شديدة بعد إشراق الشمس، فقلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها، وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب، حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك العذاب الباقية آثاره في أرضهم لعلامات متعددات للمتفكرين بتعمق، استدلالا بسمات الأشياء وذوات الدلالات على ما وراءها من الأمور الخفيات. وإن قرى قوم لوط المهلكة التي غمرها البحر الميت وآثار ما أنزل الله بهم من عذابه وغضبه لفي طريق واضح مقيم ثابت يراها المسافرون المارون بها، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في ذلك الحدث العظيم الذي جرى لقوم لوط ولقراهم لآية من آيات الله الجزائية العقابية، ينتفع بدلالتها المؤمنون بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وقد كان أصحاب المدينة الملتفة الشجر وهم قوم شعيب لظالمين بكفرهم وجرائمهم الكبرى، استحقوا الإهلاك بسبب ظلمهم الشنيع، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا من قوم شعيب بالعذاب بسحابة كالظلة التجأوا إليها، فبعث الله عليهم نارا أحرقتهم جميعا، وإن قرى قوم لوط ومساكن قوم شعيب لبطريق واضح مستبين لمن مر بهما. وإنهما ضمير المثنى هنا يرجع إلى قرى قوم لوط وإلى مساكن قوم شعيب، وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ونقسم مؤكدين لك أنه كذب أصحاب وادي الحجر الذي كانت تسكنه قبيلة ثمود بين الشام والحجاز، كذبوا المرسلين وقد جاءهم عدة رسل، كان صالح آخرهم إرسالا إليه. وآتيناهم آياتنا البيانية لتعريفهم بواجباتهم تجاه ربهم، وآياتنا الإعجازية لإثبات صدق الرسل في رسالاتهم، فكانوا عن آياتنا البيانية والإعجازية معرضين غير ملتفتين، وكانوا ينحتون صخورا من الجبال فيتخذون منها بيوتا ليسكنوها آمنين من أن تنهدم. فقبضت الصيحة العظيمة المهلكة عليهم قبضة شديدة وقت الصبح، ما كفاهم ولا صرف عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من أموال ويتحصلون به من حصون ووسائل قوة ودفاع وأمن، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا كل ذلك متصفا بالحق الذي لا باطل فيه، وإن الساعة التي يكون بعدها يوم الدين لآتية لا محالة، يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فأعرض يا رسول الله عن المشركين وتجاوز عما يفعلون، ولا تقابل الأذية بمثلها، ولا تظهر علامات الغضب على وجهك ولا في ثنايا كلامك، إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك الذي اصطفاك بالنبوة هو الخلاق لكل شيء المحيط بكل شيء علما. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ونقسم مؤكدين لك أننا آتيناك يا رسول الله فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات، سبع آيات جامعة في طياتها لكليات الدين الكبرى، هي بمثابة عنوانات عامة للدين الذي اصطفاه الله لعباده، جاء بيانها التفصيلي في سائر سور القرآن. وآتيناك القرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تنظر نظرة شه يا رسول الله إلى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متاع الدنيا وزينتها لامتحانهم واختبارهم به، فإنه مستحقر بالنسبة لما آتيناك من عندنا. ولا تحزن على كفره بسبب تعريضهم أنفسهم لعذاب جهنم خالدين فيها إذ لم يؤمنوا، وتواضع وألن جانبك للمؤمنين وارفق بهم وأحطهم بالحنان والرحمة والرعاية والحفظ، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. وقل يا رسول الله للمعاندين المصدين على باطلهم الذين سبق أن دعوتهم وعالجتهم بوسائل الأقناع، إني أنا النذير بالعقاب لمن عصاني، الموضح لكم ما أنذركم به بجلاء، أنذركم بعذاب الله يوم الدين في نار جهنم إنذارا مماثلا لما أنزل من إنذار على المقتسمين من اليهود والنصارى الذين جزأوا وقسموا كتابه فقبلوا منه ما وافق أهواءهم وحذفوا أو أخفوا منه ما خالف أهواءهم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شر أهلها وطغيانهم، فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقون. وفي قصة لوط عبرة وعظة للمؤمنين الصادقين. وفي الآيات بيان كراهة دخول مواطن العذاب، ومثل ذلك دخول مقابر الكفار، فإن دخل الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع. لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى عز وجل. وعلى المؤمن أن يكون بعيدا عن المشركين ولا يحزن إن لم يؤمنوا، وأن يكون قريبا من المؤمنين تواضعا لهم محبا لهم ولو كانوا فقراء معدمين. الذين جعلوا القرآن عضين، وهم الذين جعلوا القرآن أجزاء وأعضاء مفرقة، فجعلوا ما يوافق كتابهم حقا وما يخالفه باطلا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك يا رسول الله لنسألنهم في موقف الحساب يوم القيامة، لنسألن هؤلاء المقتسمين الذين جزأوا القرآن أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، لنسألنهم عما كانوا يقولونه في القرآن ويعملون من الكفر والمعاصي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن يا رسول الله الدعوة إعلانا عاما، وارفع صوتك بما تؤمر بتبليغه، وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت، وأعط عارض وجهك للمشركين المعاندين المكابرين، ولا تلتفت إليهم، ووجه عنايتك لآخرين غير ميؤوس من استجابتهم. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. لا تخف أحدا غيري، فأنا كافيك وحافظك ممن عادك، فإني كافيك وحافظك ممن عاداك، فإنا تولينا إهلاك المستهزئين من رؤساء كفار قريش الذين يجعلون مع الله إلها آخر افتراء عليه، فسوف يعلمون إذا نزل العذاب بهم صدق إنذارات الرسول لهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ونؤكد لك يا رسول الله أننا نعلم أنك يضيق صدرك بسبب ما يقولون من الهزء والقول الفاحش، فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من ضيق الصدر بتنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله والثناء عليه بصفات كماله، وكن من الساجدين الخاضعين المتذللين. يكفك إيذاءات الكافرين ويكشف الغم عنك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتابع عبادتك لربك يا رسول الله في جميع أوقات ومدة حياتك، ومنها قيامك بوظائف رسالتك التي حملك ربك أعباءها واصطفاك لها من دون سائر خلقه، حتى يأتيك الموت الذي هو يقين لا شك فيه وأنت في عبادة ربك. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه على جميع الناس أن يعلموا أنهم سيسألون ويعرضون على ربهم جل وعلا، إلا من أدخله الله تبارك وتعالى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي الآيات بيان عناية الله ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمايته من أذى المشركين. آخر سورة الحجر، ولله الحمد والمنه.